لماذا نتسابق نحن في أن يحطم كل واحد منا اسم الآخر؟ لماذا يتباهى كل واحد منا بنفسه من أجل أن يطفئ شعلة أخيه؟ لماذا؟ لماذا أصبحت اختلافاتنا في القضايا الاجتهادية أسلحة نتقاتل بها؟ لماذا؟ موجودة هذه ولا لا؟ موجودة، نعم. طيب عندما تكون هذه الظاهرة موجودة، الباري لا يتقبل عملنا، وعندما لا يتقبل عملنا يسلط علينا. من قد يعني نستشكل، طيب نحن فقهاء ونحن علماء وربي عم يسلط علينا، وربما الخيال يسرح ويمرح في كثير من القضايا. أنا عندما أجعل من علومي الدينية سلما لشهرة لرئاسة لدنيا لمال، ربي بيحطمني، ربي سبحانه وتعالى ما بيوفقني ولا يجعل لكلامي قبولا في قلوب الناس. والمسؤولون يلي بدي أنصحهم لا يسمعون كلامي، معهم حق. لماذا؟ لأنهم يشمون رائحة الكذب. الواحد عنده فراسة، عنده فراسة. أنا بعرف الإنسان يلي عامل حاله صاحب دين وعم يجعل الدين مطية لرغائبه، جلتين ثلاثة راح أكشفه وهو بيكشفني كمان. فهؤلاء يعلمون، ولذلك لا يجعل الله سبحانه وتعالى لهم قبولا نهائيا بشكل من الأشكال.